بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والشرط الثاني ألا يكون مصغرا، فلا يجوز أعجبني ضريبك زيدا. وقال هنا: واعلم أولا أن النحاة قد اختلفوا في تعليل إعمال المصدر، فذهب فريق منهم إلى أن العلة هي شبه المصدر بالفعل في المعنى، وذلك لاشتراكهما في الدلالة على الحدث، فالمصدر والفعل يشتركان في شيء واحد وهو الحدث. قال: وذهب فريق آخر إلى أن العلة هي كون المصدر أصلا للفعل في الاشتقاق. فإذا ذهبنا إلى أن المصدر إنما عمل لشبيه بالفعل في المعنى وهو الدلالة على الحدث، كان السر في عدم إعمال المصدر المصغر هو أن التصغير من خصائص الأسماء، فإذا كان الاسم مصغرا بعدا الفعل فالفعل لا يصغر. وإذا ذهبنا إلى أن المصدر إنما عمل بسبب كونه الأصل الذي أخذ منه الفعل، كان السر في عدم إعمال المصدر المصغر هو أن هذه الصيغة المصغرة ليست من الصيغة التي أخذ منها الفعل، فافهم ذلك وتدبره، فهذا نافع. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثاني ألا يكون مصغرا، فلا يجوز أعجبني ضريبك زيدا، على أن تجعل زيدا مفعولا لضريبك حكاية. قال: ولا يختلف النحويون في ذلك، وقاس على ذلك بعضهم المصدر المجموع فمنع إعماله، فقاسوا على هذا المصدر المجموع فمنعوا. قال: فمنع إعماله حملا له على المصغر، لأن كل منهما مباين للفعل، وأجاز كثير منهم إعماله. فبعض أهل العلم منعوا ذلك حملا له على هذا المصدر المصغر في قولنا مثلا: أعجبني ضريبك زيدا، وبعضهم أجاز ذلك كابن عصفور وابن مالك رحمه الله تعالى، مستدلين بهذا البيت الذي سيأتي. قال رحمه الله تعالى: وأجاز كثير منهم إعماله، واستدلوا بنحو قوله: وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب، وفي رواية بيثرب، ويثرب مكان باليمامة، وأما يثرب فمعروفة علم على المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما. فالشاهد وقوله مواعيد، فهذا جمع، فأخاه معمول له، فإن مواعيد جمع ميعاد أو مواعد، وعلى الثاني تكون الياء ناشئة عن الإشباع، إشباع الكسرة في الجمع حتى تتولد من الياء، فالجمع هو مواعيد، وأما هذه الياء فإنها مولدة عن الكسرة التي تحت العين. فلو قال مواعيد عرقوب أخاه بيتربي لم ينكسر الوزن، لماذا؟ لأن حذف الياء هنا يسمى عندهم بالقبض، فالقبض لا يضر، لأنه زحاف جائز عندهم. قال رحمه الله تعالى: والثالث ألا يكون مضمرا. فعرفنا هنا أن بعض أهل العلم يقولون هذا يعمل، وقد منع بعض أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: الثالث ألا يكون مضمرا، فلا تقول ضربني، فقول ألا يكون مضمرا بحيث يكون بعد الذكر ويعود على الظاهر الأول. قال: فلا تقول ضربني زيدا، قال ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح، ضربي زيدا حسن، وهو أي ضربي، هو هذا يعود على ضربي، وهو عمرا قبيح. فعمرا هذا معمول لهو، معمول لهو لأنه يعود على الضمير على المصدر. قال رحمه الله تعالى: لأنه ليس فيه لفظ الفعل، وأجاز ذلك الكوفيون واستدلوا بقوله: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم، أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم. قالوا: فعنها متعلق بالضمير، وهذا البيت نادر قابل للتأويل فلا تبنى عليه قاعدة. فاستدل الكوفيون بجواز كون الضمير المصدر مضمرا مع عمله، استدلوا بهذا البيت فقالوا يجوز ذلك. ففي قولك وهو عمرا قبيح عمل في عمرا هنا حكاية الضمير، والذي عمل فيه هو الضمير عندهم. فالشاهد وقوله هو عنها، فإن الكوفيين ذهبوا إلى أن هو في البيت ليس راجعا إلى الحرب، ليس راجعا إلى الحرب، لأن الحرب مؤنثة وهذا الضمير مذكر. وأيضا فإن رجوع هذا الضمير إلى الحرب يفسد المعنى، إذ لا معنى لقولك وما الحرب عن الحرب بالحديث المرجم، وإنما هو كناية عن القول أو عن الحديث أو عن العلم. ويرشح لذلك إخباره عنه بقوله الحديث المرجم أي المظنون. تقول العرب: قال فلان هذا الكلام رجما، أي ظنا، المرجم أي المظنون، فيقولون رجم ورجم. قال رحمه الله تعالى: وهذا البيت نادر قابل للتأويل فلا تبنى عليه القاعدة، فلا تبنى عليه قاعدة. قال رحمه الله تعالى الرابع: ألا يكون محدودا، ألا يكون محدودا بعدد. قال: فلا تقول عجبني ضربتك زيدا. وشذ قوله. طيب، وقبل ذلك المصنف قال الرابع: ألا يكون محدودا بعدد. فقولك أعجبني ضربتك زيدا، ضربتك هنا يدل على العدد من أجل الحيثية، لأجل التاء، لأجل التاء. وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. قوله ضربة تدل على مرة، وهي ماذا؟ الضربة الواحدة. فقال رحمه الله: ألا يكون محدودا، فلا تقول عجبني ضربتك زيدا. وشذ قوله يحايي به الجلد الذي هو حازم بضربتك في الملا نفس راكبي، فأعمل الضربة في الملا، وأما نفس راكب فمفعول ليحايي، ومعناه أنه عدل عن الوضوء إلى التيمم، وسقى الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه، فكان في قفرة وداوية صحراء كبيرة، فعدل فعنده ماء، فعدل إلى التراب فتيمم بها وصلى بها فشرب الماء. فقال يحايي به الجلد الذي هو حازم بضربتك في الملا نفس راكبي، فأعمل الضرب في الملا، مع أنه يدل على المرة لوجود التاء فيه. قال رحمه الله تعالى: هذا شاذ، ومعناه أنه عدل عن الوضوء إلى التيمم، وسقى الراكب الذي الماء الذي كان معه فأحيا به نفسه. وقال هنا: والرواية الصحيحة في بيت الشاهد يحايي بها، والضمير آعد على الداوية وهي الصحراء الواسعة، والباء بمعنى في، ونفس راكب أراد به نفس الجلد الذي هو حازم، فوضع الظاهر موضع المضمر. والأصل يحايي فيها الجلد نفسه بأن يتيمم بدلا عن الوضوء ليشرب الماء، هكذا قالوا. قال رحمه الله تعالى: والخامس ألا يكون موصوفا قبل العمل، ألا يكون موصوفا قبل العمل لئلا يوصل بينه وبين صلته. فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا، على أن زيدا مفعول به لضربك حكاية. فإن أخرت الشديد حكاية جاز. قال الشاعر: إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا فيك من عهدت عذولا فأخر الشديد فوجدي اسم لإن مضاف وبك جار ومجرور متعلق بي والشديد صفة لماذا وجدي منصوب صفة فأخر الشديد هذا الذي وصفه أخره عن الجار والمجرور فتعلق الجار والمجرور بوجدي لحصول الفصل لماذا لأنه لم يحصل الفصل لعدم حصول الفصل قال فأخر الشديد عن الجار والمجرور المتعلق بوجدي لكن هذا قوله لكن يقال الجار والمجرور والظرف يتساهل في أمرهما كما هو معروف قال رحمه الله تعالى والسادس ألا يكون محذوفا ألا يكون محذوفا وبهذا رد على من قال في مالك وزيدا إن التقدير وملابستك زيدا فقالوا زيدا هنا منصوب بملابستك المحذوف وعلى من قال أي رد على من قال في بسم الله إن التقدير ابتدائي بسم الله ثابت فحذف المبتدا الذي هو ابتدائي والخبر الذي هو ثابت وأبقي معمول المبتدا الذي هو بسم الله وجعلوا من الضرورة قوله هل تذكرون قول جرير هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا هل تذكرون إلى الديرين وقول الديرين تثنية لدير معبد من معابد النصارى هجرتكم ومسحكم صلبكم أراد به الصليب فيكون جمعه صلب بضمتين كنذير ونذر لكن سكنها تخفيفا رحمن قربانا لأنه بتقدير وقولكم يا رحمن قربانا فقولكم مصدر محذوف عمل في جملة النداء التي هي رحمن فأصله يا رحمن قربانا أي تفعلون ذلك قربانا فقالوا هذه من الضرورة أي حذف المصدر وإعماله من الضرورة في هذا البيت هكذا قالوا لكن قد يحذف القول وهو حال وهو حال كما في قوله سبحانه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم أي قائلين ذلك قال سبحانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أي قائلين ربنا تقبل منا فيحذف وهو حال قال رحمه الله تعالى والسابع ألا يكون مفصولا عن معموله ولهذا رد على من قال وهو الزمخشري على من قال في يوم تبلى السرائر إنه معمول لرجعه في قوله إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر لأنه قد فصل بينهما بالخبر فالآية إنه على رجعه لقادر إن تنسب الاسم ترفع الخبر الهاء اسمها على رجعه جار ومجرور متعلق قالوا على رجعه جار ومجرور رجع مضاف الهاء مضاف إليه قادر خبر قالوا يوم هذا متعلق بماذا برجعه وهذا قول الزمخشري فردوا على قولي لماذا لأن الرجع مصدر وقد حصل الفصل بين الرجع وبين الظرف ماذا فصل بينهما فاصل وهو الخبر الذي هو لا قادر الذي دخل عليه لام الابتداء فردوا قوله لأن من شروط المصدر ألا يكون مفصولا قال ألا يكون مفصولا معموله ولهذا ردوا على من قال في يوم تبلى السرائر إنه معمول لرجعه لأنه قد فصل بينهما بالخبر وفهم من إنكارهم على الزمخشري أن المعمول ولو كان ظرفا وجارا ومجرورا لا يجوز الفصل بينه وبين عامل المصدر ولو كان مع أنهم متوسعون في هذين في الجار والمجرور فهنا أنكروا ذلك على الزمخشري ففهم من ذلك أنه لا يجوز الفصل بين المصدر وبين ماذا بين الجار والمجرور والظرف وبين عامله المصدر قال رحمه الله تعالى الثامن ألا يكون مؤخرا عنه، فلا يجوز أعجبني زيدا ضربك، على أن زيدا معمول للمصدر المتأخر. وأجاز السهيلي تقديم الجار والمجرور، قال وأجاز السهيلي تقديم الجار والمجرور، ويشهد له قوله السابق قول جرير هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم، قال هنا وأجاز السهيلي تقديم الجار والمجرور. فما وجه الاستشهاد بهذا البيت؟ هجرتكم هذا مصدر أليس كذلك، فتقدم عليه الجار والمجرور الذي هو إلى الديرين، فهو متعلق بهذا المصدر المتأخر، لذلك قال وأجاز السهيلي تقديم الجار والمجرور، فالبيت الذي أسلفناه شاهد له. واستدل على ما مر معنا، قال واستدل بقوله تعالى ولا يبغون عنها حولا، فعنها معمول مقدم، وحولا حكاية مصدر عامل مؤخر. قال رحمه الله تعالى وقولهم، استدل السهيلي بقولهم اللهم اجعل لنا من أمرنا فرحا فرجا، اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، فمن أمرنا معمول مقدم، وفرجا مصدر عامل في ذلك المعمول المتقدم، فمع ذلك فهو مؤخر مؤخر، ففرحا مصدر مؤخر عمل في من أمرنا، لأن الجار والمجرور متعلق به. وكذلك أيضا قوله سبحانه فلما بلغ معه السعي، مع هذا مع الظرف معمول متقدم، والسعي مصدر مؤخر عامل. قال رحمه الله تعالى وينقسم المصدر وينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام، أحدهما المضاف وإعماله أكثر من إعمال القسمين الأخيرين، وهو ضربان مضاف للفاعل، أي هذا المضاف ينقسم إلى قسمين. قال مضاف للفاعل كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس، فلفظ الجلالة فاعل، أي أن يدفع الله مثلا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، فالضمير في وأخذهم فاعل، والربا مفعول به، وقد نهوا عنه، وأكلهم الضمير من أكلهم أيضا فاعل مضاف إليه، وأموال مفعول به. قال فهذا مصدر مضاف إلى فاعله، قال ومضاف إلى مفعوله، أي مصدر مضاف إلى مفعوله. قال رحمه الله تعالى كقوله ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل، فظلم هذا اسم إن، وظلم مضاف نفسي مضاف إليه من باب إضافة الفاعل إلى مفعوله، والمرء فاعل للمصدر الذي هو ظلم فهذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. قال رحمه الله تعالى والبيت ورد بالرفع في المرء، فلا نعدل عن ذلك. قال رحمه الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فحج مصدر أضيف إلى المفعول، أي أن تحج البيت، فالبيت مفعوله. من استطاع إليه سبيلا هذا فاعل اسم موصول، فهو فاعل المصدر. قال وبيت الكتاب أي كتاب سيبويه، فالكتاب إذا جاء مقرونا بأل فإنه كتاب سيبويه رحمه الله تعالى، وإن كان كل هذا الذي بين أيدينا يسمى كتابا، وكتاب غير سيبويه يسمى كتابا، لكن إذا اقترن بألف قال في الكتاب فإنه يرجع ماذا، فالأذهان لا تنصرف إلا إلى كتاب سيبويه رحمه الله تعالى. قال وبيت الكتاب أي كتاب سيبويه، وهو قول الشاعر تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نصف النهار عند اشتداد الحر، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. فالشاهد فالشاهد هو قوله نفي الدراهيم تنقاد حيث أضاف المصدر وهو قول نفي إلى مفعوله وهو قول الدراهيم ثم أتى بعد ذلك بفاعله مرفوعا وهو قول تنقاد والدراهيم أصل هو أن يقول ماذا الدراهم الدراهم هذا نقول الدراهم فيقولون الياء هذه جاءت من الإشباع إشباع كثرة ماذا الهاء فأصل أن يقول نفي الدراهم لأنه في الوزن العروضي تكون هذه الياء ماذا مقابل الحرف الثاني من فاعل فلو أسقط الياء لا استقام البيت فيكون مخبونا والخبن هو جائز عندهم. قال رحمه الله تعالى الثاني المنون وإعمال أقيس من إعمال المضاف لأنه يشبه الفعل بالتنكير. هل الفعل معرفة أم نكرة؟ الفعل نكرة. لماذا؟ لأنه حدث لك يدل على الحدث فالحدث نكرة فالفعل نكرة. قال رحمه الله تعالى وإعمال أقيس من إعمال المضاف لأنه يشبه الفعل بالتنكير كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما تقديره أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما فيتيما مفعول لأننا نقول اليتيم مطعم فهو معمول للمصدر المنون الذي هو إطعام. قال رحمه الله تعالى الثالث المعرف بأل وإعماله شاذ قياسا واستعمالا فإعماله شاذ في القياس وفي الاستعمال كقوله عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا من الرزق المسيء جاء بهذا وهذا عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا وقنا قال هنا الرزق فما الفرق بين الرزق والرزق؟ الرزق هو الحدث المصدر وأما الرزق الذات مثلا كالطعام والشراب واللباس فهذا رزق وأما الرزق هو الحدث قال عجبت من الرزق المسيء إلهه أي قال أي عجبت من أن رزق المسيء إلهه فقوله قال أي عجبت من أن رزق المسيء إلهه ومن أن ترك بعض الصالحين فقيرا فالشاهد وقول الرزق فهذا المصدر مقرون بأل ومع ذلك عمل هذا العمل فهذا شاذ في القياس وفي الاستعمال. فهذا الشاعر يتعجب من أن الله سبحانه وتعالى يرزق بعض المسيئين الذين لا يستحقون في نظره أن يرزقهم ويوسع عليهم ومن أنه سبحانه يترك بعض الصالحين الضيقي الحال وهذا كقول ابن الراوندي الزنديق هذا الراوندي يقول شيخنا ألف كتابا في الرد على القرآن كان زنديقا من الزنادقة ألف كتابا يرد على القرآن قال كقول ابن الراوندي الزنديق كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا هكذا يقول فالشاهد وقوله الرزق فأدخل أل على المصدر والله سبحانه وتعالى أعلم.